بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابة كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وأبدى في ذلك وأعاد لما لهذا الأمر من مصالح عظيمة تترتب عليه وعلى المحافظة عليه. كان يكرر هذه الوصية ويكرر هذا الأمر ويكرر تثبيت هذا الأصل في نفوس المسلمين. فإن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من السمع والطاعة، ولهذا كانوا متفرقين متشتتين متمزقين، فإنه لا اجتماع لا يمكن أن يجتمع الناس وأن يكونوا جماعة واحدة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. إذن من تمام الاجتماع وحتى يحصل الاجتماع لا بد من السمع والطاعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدي في ذلك ويعيد، يبدي في ذلك ويعيد حتى يترسخ هذا الأصل في النفوس. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خلع يدا من طاعة فقد فمات فميتته جاهلية. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم أو وإن أمر عليكم عبد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمن الذي فيه دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس من أجابهم قذفوه فيها، فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا. فهذه وصية رسول الله، وهذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، وتربية للأمة جميعا. هذا الأصل العظيم الذي بينه الله عز وجل شرعا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا بينه على لسان رسوله بما تقدم ذكره، بينه شرعا بيانا واضحا لا يحتاج إلى رسوخ علم ولا يحتاج إلى كبير فهم، الجميع يفهم، العالم والعامي، الشاب والشيبة، الرجل والمرأة يفهمون هذه الأحاديث، أنه لا بد من السمع والطاعة، وإن ظلم وإن جار وإن رأينا شيئا نكرهه، وإن كان هناك عسر وإن كان هناك نعم أمور ننكرها، فلا بد من السمع والطاعة، وأن لا نخرج على ولاة الأمر مهما حصل، ما دام أنه مسلم، وما دام أنه يقيم الصلاة، وما دام أنه يصلي، وما دام أنه ماذا، وما دام أن الإسلام، وما دام أن الإسلام شعائره ظاهرة ولله الحمد والمنه. فالصبر، الصبر معاشر المسلمين، هذا من باب، هذا الأصل مما بينه الله شرعا وبينه الله قدرا. فالأمة إذا كانت عندما كانت مجتمعة على الكتاب والسنة وعلى السمع والطاعة للأمراء، كانت أمة عظيمة، أمة لها احترامها ولها سيادتها ولها مكانتها. ولما تمردت على أئمتها ولاة أمرها، ماذا حصل؟ حصل التشتت والتفرق والتمزق. أفلا نعقل؟ أفلا نقرأ التاريخ؟ أفلا نتدبر ونعتبر في من سبق؟ وهكذا نعتبر فيما يجري حولنا من التمزق والتشتت في بلاد الإسلام من جراء التفريط في هذا الأصل العظيم، السمع والطاعة والخروج على ولاة الأمر وتهيج الناس والخروج في مظاهرات والافتيات على السلاطين وعلى الحكام وعلى الملوك. اتقوا الله جل وعلا، ألا تعقلون؟ ألا تفكرون؟ ألا تعتبرون؟ اقرأ التاريخ، ما خرج قوم على ولي أمرهم إلا وأفسدوا إفسادا عظيما، أعظم من ذلك الفساد الذي كانوا يريدون أن يزيلوه أو يغيروه، كما ذكر بنحو هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالله الله في لزوم الكتاب والسنة، الله الله في لزوم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله في لزوم شرع الله تبارك وتعالى. لا نتبع أهواءنا ولا نتبع آراءنا ولا نتبع الحماسات والعواطف ولا نتبع دعاة السوء والضلالة ولا نتبع دعاة الشر والفساد. الله الله في لزوم الكتاب والسنة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا هو العلاج. ألزموا السنة واصبروا واصبروا واصبروا، إن الله مع الصابرين. اصبروا والفرج يأتي به الله جل وعلا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل.